هو أنني حججت في حوالي عام 75 وأنا عسكري في حراسة الملك سعود رحمه الله، وعمري لا يتجاوز 20، وقد أخذت حج القدوم. فلما خرجت من المسعى أشر لي واحد ووقفت وقص من رأسي ولم أعطيه فلوس، ولم أدري من طول المدة هل فكيت الإحرام أم لا، ولم أذبح حدي. ويقول صرنا إلى عرفة ووقفنا بها إلى غروب الشمس ونزلنا ولم أدري هل رميت الجمار أم لا، علما أنني لا أعرف محظورات الحج، فهل لي من حج أم بقي علي شيء أم علي هدي؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء. الجواب: أما سؤالك ففيه غرابة، لأن بين سؤالك وبين ما وقع في الحج غرابة 27 عاما. نعم. أقولك لا تذكر، الذي أرجوه أنك كنت تفعل ما يفعله الناس عن قصد أداء مناسك الحج، فإذا كان ذلك كذلك فأرجو أن حجك تام ولا شيء عليك. وكونك لم تعطي قاصد الشعر شيئا إن كنت تقصد بحجتك أنك متمتع فأنت أخللت بهدي التمتع. إن كنت ذبحت أو لا تعلم فأرجو أن لا بأس عليك، لكن إن احتطت وقضيت الذبح الآن فأرجو أنه يكون كفارة لما قصرت به. وإن كان أهل العلم، أغلب عامة أهل العلم يرون أن الإنسان إذا مضت الأيام التي هي وقت الذبح يمضي وقت، يفوت وقت الذبح ولا يبقى إلى الصيام. ولذا فإن الذي عليك الآن بعد مضي هذه الفترة إذا كنت متيقنا أنك لم تذبح أن تصوم 10 أيام، لأنك بتفويتك هذا النسك في وقته انتقلت إلى البدل الذي هو الصيام. إن الإنسان الذي لا يجد ما يذبح أو يحول بينه وبين الذبح في وقته أمر من سهو أو جهل يبقى فيه الحكم الذي لا يتقيد بزمن، والصيام العمل الذي يتقيد بزمن، فعليك أن تصوم 10 أيام. وأرجو أن يكون حجك صحيحا، وأحب لك أن تحج مرة أخرى، لأن حجك فيما يظهر لي لم يكن عن علم ومعرفة، وإنما تسير كما يسير الناس. فأرى لك الذي أفضله لك أن تحج حجة أخرى، ولا شك أن النوافل تكمل الفرائض، بالله التوفيق. لكن بالنسبة للمسلم، هل له حق أن يفكر بعد مضي هذه السنوات الطويلة بعد تأدية عبادة من العبادات؟ لأن هذا سيكون عرضة لتلبيس الشيطان الرجيم في ذلك الأمر، ويكون عليه شيء لا بد من ذلك. الذي أخشاه وعلى أساسه أجبت بما أجبت به، نعم، أنه طيلة المدة غير مبال في أمور العبادة، وأنه بعد بلوغ مضي هذه المدة وبلوغ السن التي وصل إليها تذكر إخلاله بهذا الركن الذي يرى أنه أداه في ذلك الوقت كأنه ركن أحد أركان الإسلام. أما الصلاة فبإمكانه أن يتدارك في المستقبل بإتقانها، والصيام أن يتداركه بإتقانه. أما هذا الركن فهو الفرض، فيرى أنه قد فات، فلعله بعد أن مضت هذه المدة وقد يكون متساهلا في أمر دينه ندم على تساهله، فما يمكنه التدارك لن يسأل عنه، وما لا يدري كيف يتدارك وسأل عنه. على هذا الأساس أجبت بهذا الجواب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.